بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في درس البارحة الكلام على أحاديث الباب، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وكنا عرفنا برواة هذه الأحاديث، وانتهينا عند الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، حيث لم نعرف به. والإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات 57 و100، وروى له الجميع. وهو يروي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير سبق التعريف به، ولا بأس من ذكر ما قال أهل العلم في يحيى ابن أبي كثير، حيث قال هو يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، مات 32 و100، وروى له الجميع. وأما رواية يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر، فيحيى ابن أيوب هو يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له البخاري في غير الصحيح، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي في فضائل علي رضي الله عنه. وأما قتيبة بن سعيد فقد عرفناه، هو ابن جميل بن طريف البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، من الطبقة العاشرة، وهو ثقة ثبت، روى له الجميع. وأما علي بن حجر السعدي، وقد مرت بنا أيضا ترجمته كثيرا، وهو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، قال معروف ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات 43 و200، وروى له البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي. هذا هو علي بن حجر السعدي، وهم يروون ثلاثتهم عن إسماعيل وهو ابن جعفر، وإسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق الأنصاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. وإسماعيل بن جعفر يروي عن محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات في حدود سنة 20 و100، وروى له الجميع. يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث يحيى بن أبي كثير. ثم روى الإمام مسلم الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير، ومن طريق محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو محمد بن عبد الله ابن إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي شيبة، قال عنه إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، وروى له أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. وأما محمد بن عبد الله بن نمير أي أيضا مرت بنا ترجمته، وكثيرا ما روى عنه الإمام مسلم في روايته عنه عن أبيه، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله ابن نمير الهمداني المكنى بأبي هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، وروى له الجميع. أو عبد الله بن نمير يروي هذا الحديث عن مالك بن مغول، ومالك بن مغول هو أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. وهو يروي عن عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. وأبوه هو بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي، صحابي أسلم قبل غزوة بدر، ومات سنة 63 و100. وأما الإسناد الأخير من هذا الحديث فهو من رواية داود بن رشيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فشيخ الإمام مسلم هو داود بن رشيد، قال الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وشيخ داود بن رشيد هو يحيى بن سعيد، والمراد به يحيى بن سعيد القطان، وهو يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو يحيى بن سعيد. قال حدثنا طلحة، والمراد بطلحة هو طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني. قال نزيل الكوفة، صدوق يخطئ من الطبقة السادسة، مات سنة 48 و100. يروي عن أبي بردة، وأبو بردة أيضا ممن ترجم له الإمام مسلم، وهو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل اسمه عامر وقيل الحارس. قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 400، وروى له الجميع. فهؤلاء هم الرواة الذين مروا بنا في درس البارحة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مترجما لبعض روايات الإمام مسلم، قال باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قال رحمه الله حدثنا، نعم، ايش هو الباب؟ ها ايش؟ ما عندنا هذا الباب. ها يجلس يجلس، فين هذا؟ النسخة اللي عندنا ما في. باب ذكري ايوه هو الباب، باب نزول السكينة لقراءة القرآن. نعم، لعل الترجمة التي ذكرت سقطت عندنا في ال، لكن الباب واحد، ترجم له بقوله نزول السكينة عند لقراءة القرآن، وعندكم الترجمة وهي الترجيع، أليس كذلك؟ إيش هي الترجمة الأولى؟ اسمها اقرأ، اقرأ الترجمة، ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. طيب طيب، الأحاديث ما فيها اختلاف، لكن لعلها هذه ترجمة ذكرت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته فقال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع الناس أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قراء قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل رضي الله عنه ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. هذا هو الحديث الذي سقطت ترجمته من النسخة التي بين أيدينا. والحديث مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته بالقراءة لأنه كان يرجع، ومعنى يرجع معناه أنه يكرر الآية أثناء قراءته، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالقراءة. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث أو في هذا الباب حديثين أو ثلاثة، وكلها من مسند عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، والراوي عن عبد الله بن مغفل هو معاوية بن قرة الذي عليه مدار هذا الحديث، ورواه الإمام مسلم من عدد من الشيوخ. ففي السند الأول من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وفي السند الثاني من رواية شيخيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وفي الرواية الثالثة من حديث يحيى بن حبيب الحارثي. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له سورة الفتح على راحلته، وفي هذه الرواية لم يحدد، موضع القراءة وجعلها على مستوى العام، عام الفتح. وفي الرواية الثانية جاء التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها يوم فتح مكة. وفي الرواية الثالثة قال قرأها على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. ومناسبة قراءة هذه السورة يوم فتح مكة مناسبة ظاهرة، لأن الله تعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة قبل أن يفتحها، وبعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وكان في السنة السادسة، ومكة فتحت في السنة الثامنة، لكن جاءت البشرى وجاء التأكيد بفتح مكة منذ صلح الحديبية. فقد سمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتحا، وأنزل فيه قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا ما أنزله الله على نبيه بعد صلح الحديبية، وسمى ذلك الفعل فتحا. وفعلا صلح الحديبية كان فتحا، وكان مشتملا على كثير من البشائر، حيث إن كثير من مفكري أهل مكة ومن أئمتهم سرى إلى نفوسهم الإسلام، وعلموا أن الله ناصر الرسول، وأنهم سيدخلون في هذا الإسلام. ولذلك أسلم عدد، عمرو بن العاص وغيره أسلموا في فترة الصلح قبل أن يفتح الله على المسلمين مكة. وهذا أبو سفيان، وكان زعيم أهل مكة لما سافر إلى الشام، وطلب هرقل من العرب الموجودين في الشام أن يأتوا إليه ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كتاب يدعوه إلى الإسلام. فاستجلى من العرب الذين كانوا عنده عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سفيان مقالته المشهورة والتي تدل على ما سرى إلى نفسه: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، حتى إنه ليهابه ملك بني الأصفر. وهكذا اضطرب حال قريش وتزعزع ما في نفوسهم، وعلموا أن الله ناصر دينه، ورضوا بالصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وتوهموا أن هذا الصلح لهم ولمصلحتهم، لكن سرعان ما اكتشفوا أن هذا الصلح ليس في مصلحتهم، بل إنه في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشرط الذي توهموا أنه في مصلحتهم، وهو أن من أسلم من قريش ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يرده إليهم، وأن من ارتد عن الإسلام ولجأ إلى قريش، قريش لا ترده. ولم يحدث أن امرأ ارتد، فالشرط لم يعمل به، وأما شرطهم فقد لجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد ممن أسلم من قريش، وممن كان مأسورا عندهم، وممن كان مسجونا، ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم شرطا وسلم هؤلاء إليهم، لكنهم خرجوا عليهم وفروا وشكلوا جبهة كانت من أخطر الجبهات على قريش، حيث لجأوا إلى جانب سيف البحر، وكانوا يهاجمون قوافل قريش، حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يلغي ذلك الشرط وأن يستقبل المسلمين عنده لما لحقهم من ذلك الضرر. هذه بعض بشائر القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قرأ هذه السورة ورفع بها الصوت لما فيها من بيان فضل الله تعالى عليه، ولما فيها من نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ورجع فيها، يعني كرر بعض آياتها. لذلك ترجم الإمام مسلم أو ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث، والتي ترجم لها المترجمون بمشروعية قراءة هذه السورة في هذه المناسبة الطيبة التي فتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم.